بركاته. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، وصلى الله على محمد الذي أرسله ربه للعالمين بشيرا ونذيرا، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إحنا إن شاء الله دي المرة الأخيرة في تلاوة القرآن. اللي وصل لي من على المنتدى من الأخت فخورة بنقابي ده في الذكر، وبعد كده يسرى أحمد جوتو الله رسول أدى العالمين أول شهيدة في الإسلام، أم خديجة، سلسبيل، أمال الأقصى، دولت اللي وصلوا لي في المنتدى. طبعا ما شاء الله، يعني إيه مستوى فخورة بنقابي في الذكر، يعني هو المستوى جميل جدا ومفيش إلى حد ما ليها منافس. يعني كان أظن كان في 2 أو 3 قالوا إن هما يتكلموا في الذكر، وهي ما شاء الله يعني إيه أفاضت جدا في الذكر، وعملت يعني إيه تجميعة قوية جدا. مع إن مازال التعليق اللي ليا على أغلبكم ما عدا أمال الأقصى اجتهدت، إن مفيش حد بيبدأ إن هو يطلع من الايات الالفاظ من خلال التفاسير او من خلال الاحاديث، من خلال شروحاتها. يعني الاغلب كاتب القفل، تريد كذا كذا كذا كذا، عندك مشكله في كذا كذا كذا كذا، المفتاح قال الله كذا. هو ده الدور اللي انا بأديه معاكم يوم السبت اللي فات، ان احنا نوصل للصوره دي. فقلت لكم الاسبوع اللي بعديه بقى بتعملوا ايه، كل واحده بتختار ايتين وتبدأ ان هي تعيش معاها، تقرأ فيها كذا تفسير. اصل بصوا الكلمة اللي احنا بنبدأ ان احنا نحضرها هي في الاخر ايات، اخرها مثلا 3 4 ايات، اخرها يعني ايه اخرها 3 4 ايات وحديثين. بقية الليلة دي كلها هي ايه، بتبقى عندك انت لما تحبي انك تيجي بعد كده تقومي مطلعة آية جديدة أو حديث جديد حسيت إن فيه معنى حلو، وتبتدي إنك تشوف إحنا كنا قايلين في إيه. كلام جميل، بس هي المشكلة دلوقتي اللي عندنا إن إحنا عايزين نتأكد إن النص فيه طاقات ممكن نفجرها، إن ممكن إنك أنت وأنت زي مثلا يمسكون، زي مثلا إيه جابت أمال الأقصى مثلا، جابت تفصيلتها، وبرضه أم خديجة اشتغلت بأسلوب لحد ما علمي شويتين ما شاء الله، يعني إيه المستوى فيه كان إيه، كان جميل جدا. ولكن برضه يبقى ليا بعض التعليقات ايه البسيطة عليه. ولكن في البداية أخباركم ايه مع ورد القرآن؟ أخباركم ايه مع ورد القرآن؟ هل اللي احنا عملناه دوت زود ارتباطكم بالقرآن؟ خلاص؟ هل دوت خلى العلاقة بالقرآن تزيد؟ يعني سبحان الله، الأثر الصحيح اللي وراه الدارمي عن معاذ بن جبل قال: سيبلى القرآن في قلوب أناس أو في قلوب أقوام كما يبلى الثوب فيتهافت. شايفين المشهد ده؟ مشهد واحد كان محتمي أو مستظل بسقف، فجأة السقف وقع فوق دماغه. سيبلى القرآن، مشهد معاذ بن جبل ممثله بمشهد واحد كان لابس هدومه فجأة بانت عورته. قال الله تعالى: يا بني آدم أنزلنا عليكم لباس يواري سوآتكم وريشة. ده النص الأولاني، سيبلى القرآن في قلوب أقوام كما يبلى الثوب. النص الثاني: ولباس التقوى ذلك خير. يعني ممكن التقوى، ممكن الدين يكون بالنسبة لك زي الغطا والستر. كلنا ذوي ذنوب، كلنا عندنا مشاكل في ديننا، كلنا ربنا ساتر علينا، القرآن ستر كمان عليكي، القرآن بيحافظ عليكي من شر نفسك. فيتهافت، ومشهد التساقط مشهد رهيب. شوفوا كده لما حد بيصور عمارة وهي بتقع، بتحسي بالحسرة، بتحسي بالندامة، يعني بتحسي في لحظة واحدة كل الملايين اللي اتصرفت في لحظة واحدة كلها وقعت. يقرؤونه لا يجدون له شهوة ولا لذة. ومشهد أكثر صعوبة، مشهد واحد عايش مع مراته طول العمر وما بيحبهاش، مشهد واحد ابوه وامه بيعملوا له كل حاجه بس برضه مش مرتبط بيهم، مشهد وحش قوي. مشهد واحد بيصحى كل يوم مع مراته طبخاله وعامله له الاكل بس مش قادر يحبها، حاجه تحزن. انك يكون معاك القرآن، ما يكون معاك صديق. في ناس لما قربت منه حلها كل مشاكلها، في ناس لما قربت منه كان وسيلة قوية جدا ان هي تبقى شخصية متميزة. هتقولوا يعني ايه؟ هقولك، عارفة بنت صاحبتك اللي هي عندها مامتها بتحبها قوي وباباها بيدلعها قوي، فتلاقي البنت دي على طول عندها نوع من انواع الايه، نوع من انواع الاستغناء، ما هياش مدلوقة عليكم، تقول لها لا بصي بقى لو كده احنا مش هنخرج مع بعض. تقول بجد والله يا خسارة. قال لها انت فاكرة ان هي بتقول ازاي ولا ويلا نخرج؟ لا، هي مشاعرها هادية جدا لانها واخدة كم من الحنان، يعني ايه كم من الحنان مخليها مش محتاجة لحد. لا هيش دول له شهوة ولا ده، يعني القرآن اللي بيرتبط بيه بيبقى قاعد في وسط الناس مش كتير الكلام ومش مدلوق عليهم. ليه؟ لأنه على طول بيقوم ايه مغفل نص تغفيلة كده، برمش بعينيه ويبدأ يراجع، يبدأ يقرأ آية. كنت قاعد أنا ودكتور حازم في سورة سبأ امبارح، يعني معاني جبارة خلاص في قصة داوود عليه السلام. يعني تحس، يعني انا عن نفسي يعني روحت قعدت اكلم مراتي واحكي لها القصة، وكان بقى فيها رابطة ما بين سبأ وصاد، وكنت انا فاكر صاد، فحسيت ان انا يعني ازمة في حياتي بتتحل. فلا يجدون له شهوة ولا لذة. انت فاكرة انك انت من غير القرآن عندك جانب، يعني الجانب اللي عندك دوت في جانب الصحوبية مش هيزيد حلاوة لو انت ارتبطت بالقرآن، لانك انت هتكوني صاحبة خفيفة وصاحبة لذيذة، لانك عندك صاحب اساسي مرتبطة بيه بيخليك على طول حاسة بنوع من انواع الاستقرار النفسي. يلبسون جلود الضأن على قلوب الذئاب. القرآن بيحافظ عليكي من انك تقولي من اخت اللي انت عارفاها اللي هي تبقى قاعدة في وسطكم كأنها ملتزمة، وفي نفس الوقت هيها نفس الاخت اللي بتقعد تغيب وتنم وتتكلم على صاحبتها، وي هي نفسها الاخت اللي انت بتخافي ان هي تعرف اسرارك. يلبسون جلود الضأن على قلوب الذئاب. هيها نفس الشخصيه اللي الشيخ محمد عارفهم، اللي بيكونوا معانا في الجامع وما شاء الله بيعيطوا في صلاه الظهر وايه وايمانياتهم في السماء، وتخرج معاهم في عاملهم في معاملات ماديه تلاقيهم نصابين. فالقران بيحافظ عليكي من انك تكوني بوشين. القرآن زي سورة كده، زي سورة الأعراف، بتكوي كل منابت النفاق في قلوبنا. فمشاهد القرآن بتخليكي إنسانة نقية. يلبسون جلود الضأن على قلوب الذئاب. إن أساءوا قالوا سيغفر لنا. لو الدنيا ضاعت منهم بتبقى كارثة، ولكن لو ضاع منهم القرآن، لو ضاع منهم وردهم في اللي بالليل قالوا سنبلغ. يعني ما تقلقش يا الدنيا ماتت، هبقى بكرة أراه، هبقى بعده أراه. هو في إيه؟ هو في إيه؟ هو فرض ولا سنة؟ إن قصروا قالوا إن أتاؤوا قالوا سنبلغ، وإن قصروا قالوا سيغفر لنا، إننا نشرك بالله شيء وإحنا كفر يا عم. فمشهد القرآن مشهد بيحسسك إن هو المقياس، إن لو أنت مع القرآن الدنيا كلها طالعة، أنت لو أنت مع القرآن حياتك كلها مستقرة، لو أنت مع القرآن نفسيتك جميلة وسعيد. هو نفس المشهد اللي جاء في القرآن مرتين، قال الله في القرآن مرتين: فخلف من بعدهم. فخلف من بعدهم، الخلف دوت عامل كده زي الايه، الطفل اللي في اخر الكوبايه، اللي ايه عامل زي رأي الشيخ حازم كده اللي هو الايه المخلفات. يعني الخلف دوت الشيء كده الايه، ازاي الحاجه اللي انت يعني ما تقبليش ان انت تعشريها. الخلف دولت ناس يعني دينهم ضعيف. فخلف من بعدهم ذكرت مرتين. انا هقول لك عليهم عشان تركزي، عشان اوعي انك انت يعني اوعي انك انت تكوني منهم وانت مش حاسه. فخلف من بعدهم، جاء بعديهم ناس. اللي قبلينا كانوا كويسين، القرون الاولى كانت كويسه، جاء بعديهم ناس كويسه وبعديهم ناس مش كويسه. اول ناس جم: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب. اول مشهد القران يعطيه بيديهولنا في الناس اللي جم خلف ورثوا الكتاب، يعني ايه؟ اخذوا القران بالساهل. طب المشهد الثاني: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. طب الآية اللي قبليها إيه بقى؟ في أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ومن حملنا معهم ذرية إبراهيم وإسماعيل ومن هدينا واجتبينا، مالهم يا رب؟ إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. هم دولة السابقين يا رسول الله، هم دول القرون، هم دولة الأفاضل. طب اللي بعديهم: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. أول ما بعدوا عن القرآن أول حاجة اتأثرت الصلاة، واتبعوا الشهوات، بعد كده خلاص ما عادش حاجز زي ما ذكر معاذ، فيتهافت الستر اللي كان بينك وبين سوء نفسك اللي ربنا عينك عليها بسبب ارتباطك بالقرآن خلاص هيظهر. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. اتبعوا يعني خلاص بقوا منقادين، بقوا وشهم متوجه تجاه الشهوات والنموذج الأول. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب. هم دول الخلف يا رسول الله. يا الله، الله سبحانه وتعالى بيقول لك في ناس هتيجي بعد كده وحشين قوي. العامل المشترك بين الاثنين الوحشين دولت، بين النموذج الوحش اللي هيجي بعد كده دوت، الاثنين او النموذجين اللي ذكروا في القرآن، نموذج لناس اثرت مع المصحف، نموذج لناس ما ارتبطتش بالقرآن. طب يا رب بعد ما قلت لنا ما خلف بعدين خلف ورث الكتاب، ايه اول ايه تيجي بعديها على طول؟ عشان انا خلاص قلبي خفت، انا قلبي دلوقتي مضطرب، انا خايفه دلوقتي. والذين يمسكون بالكتاب، يعني ايه؟ يعني الحل في القرآن والأزمة في الآية اللي قبلها كانت في القرآن. أيوة كانت في القرآن. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. وقلنا في الآية الثانية فليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. القرآن، يؤمنون بالله وباليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. فقلنا ان احنا هنلاقي نفسنا دلوقتي بمشهدين، مشهد اللي بيتلو القرآن وهو من الصالحين، مشهد الاعلى منه اللي بيتمسك بقى، اللي فيه قرآن ورد ثابت في حياته، اللي القرآن بالنسبة له مصدر تلقي حقيقي. يمسكون بالكتاب انا لا نضيع اجره، اعلى بقى شوية المصلحين. وبكده مشينا في طريق الصلاح والاصلاح اللي القرآن برضو مرتين ذكر فيهم الفردوس، مرة في المنون ومرة في الكهف. ايه رأيكم؟ حسيتوا الوقت ان القرآن ستر ليكم من ذنوبكم؟ حسيتوا الوقت ان القرآن مصدر لسعادتكم في وسط اصحابكم وفي وسط حياتكم؟ القرآن علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال ان مثل صاحب القرآن صاحب القرآن دوت اللي هو واحد القرآن مرتبط بيه وهو مرتبط بالقرآن، كمثل الإبل المعلقة إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. لو هو على طول بيبشرها أول بأول هتفضل معاه، بس لو سابها خلاص كل حاجة هتضيع. مسلم زاد في صحيح مسلم وإذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار، ليل ونهار، ليه ورد ثابت؟ بيقرأ الصبحية شوية وبالليل شوية، ذكره افتكره ما سهوش. وإذا لم يقم به نسيه، نسى كل شيء، نسى القرآن. وقلنا اللي هينسى القرآن هينسى نفسه وهينسى كل حاجة. أيوان، القوة التغييرية في القرآن. القرآن هيغير لك حياتك في السعادة، القرآن هيغير لك حياتك في ارتباطك بالناس، القرآن هيحافظك على كينونتك في شخصيتك. قال الله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، يعني ناس مرتبطة عندها ورد ثابت مع القرآن، عندها ارتباط جامد في القرآن. طب عندكم حاجة تانية ذكر برضه مرتين؟ انا مش عارف ايه مرتين في القرآن امرنا بتلاوه القرآن. اتلو ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاة، والمرة التانية واتلو ما اوحي اليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. عارفين امتى النموذجين دول ظهروا؟ مرة في سورة الكهف ومرة في سورة العنكبوت، مرة مع اصحاب الكهف. اصحاب الكهف دولت ناس الله سبحانه وتعالى ذكرهم في القرآن. عارفين ليه؟ علشان جه كفار قريش وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، أو بعض الكفار جم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن نفر تاهوا وضاعوا، فأخبرنا عنهم يا محمد، فتية مؤمنة تاهوا وضاعوا في الطرقات، محدش يعرف عنهم حاجة. لا، ربنا عارف. النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله، فأنزل الله سبحانه وتعالى سورة الكهف، فقال الله تعالى في آخر القصة بعد ما اترمى على النبي صلى الله عليه وسلم شبهة من الشبهات واختبار من الاختبارات الصعبة اللي لو ما كانش جاوب فيه كان زمانه مرتبك نفسيا وكده، هيقولوا ان النبي صلى الله عليه وسلم ما هوش عنده وحي من ربنا، لان لو عنده وحي من ربنا كده هيعرفه كل حاجة. فالله سبحانه وتعالى قال قل الله اعلم بما لبثوا له غيب السماوات والارض. في الاخر هم مختلفين عادينه بقى مين راح ومين ما جاش، يعني خلاص دي ازمتهم. قل الله اعلم، انت شاغل بالك ليه؟ انت مطلوب منك حاجات، انت مطلوب منك حاجات تلتزم بيها والله يعطيك. قل الله اعلم بما لبثوا ابصر به واسمع، اي ابصر بالله واسمع بالله، خلي حياتك كلها مع ربنا، بلاش تعيش حياتك كلها وانت مركز في اتجاه واحد بس، اتجاه قالوا وسمعنا، طب ونعمل ايه، طب والناس، طب لو قالوا علينا، طب منظرنا، طب شكلنا. خليك مع ربنا، ابصر به واسمع، ما لهم من دونه من ولي. ما كانش للاهل اصحاب الكهف حد غير ربنا. مين غير ربنا هيغير نواميس الكون كلها عشان خاطرك؟ مين غير ربنا هيحفظك ويخليلك كلب واقف قاعد حرس على الباب يحفظ يحفظ عليك او يحفظك؟ فمشهد اصحاب الكهف مشهد ناس ليس عندهم اسباب، ولكن سلموا امورهم لمسبب الاسباب. انت كده، انت فعلا مسلمه كل حاجتك لربنا، كل امورك لربنا؟ طب حتى لو انت كده، عندك يقين زي ما اصحاب الكهف كان عندهم يقين ان ربنا هيغير لهم كل شيء؟ خلاص، فمشهد اصحاب الكهف كان مشهد نوع من انواع الثبات. طب اول وصيه جت لنا اصحاب الكهف، جاء بعديها ثلاث وصايا. اول وصيه، واتل ما اوحي اليك من كتاب ربك، ارتبط بالوحي، ارتبط بالقران. رقم اثنين، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. اوعى تسيب الاخوه، اوعى تسيب اخواتك، اوعى تنفسني عليهم، اوعى تقولي اصل هم وعملت فيا واتكلمت معايا باسلوب ازاي وهي شايفه نفسها، وتقعدي الشيطان يحلل لك فيها. انت مالك، انت بتحلليها ليه؟ لو كانت مديرتك في الشغل كنت عديتي، لو كانت المعيده كنت بلعتيها وسكتي، لو كان ده دكتور الماده كان زمانك قلتي هو انا مالي، هو انا هناسبه؟ اشمعنى اختك بتحسسي نفسك ان انت بكره هتجوزيها لاخوكي، وبعد بكره هتروحي تتغدي عندها، ومع ان العلاقات مش قويه قوي كده. واصبر نفسك، استحمل شويه، بلاش كل شويه تتقرص في علاقتك باخوك. ورقم ثلاثة، اشتغل في الدعوه وقول الحق من ربكم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فالمشهد اول حاجه انت توصيتي بيها، عارفه هي ايه؟ القران، واتل ما اوحي اليك من كتاب ربك. شفتي بقى لما الدنيا تضيق بيكي، اول حبل هيتمدلك عشان تنقذي نفسك بيه ولازم تتمسكي بيه هو القران. طب المره الثانيه، واتل ما اوحي اليك من الكتاب، اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاه. المشهد ده جه في سوره العنكبوت. جه امتى في سوره العنكبوت؟ جه في سوره العنكبوت اللي انتوا المفروض ذكرتوها وحافظين سوره العنكبوت، سوره الفتن، سوره فتن ورا فتن ورا فتن. وفي الاخر قال الله تعالى: مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. يعلمون ان الله يعلم، ان الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء هو العزيز الحكيم. وتلك الامثله نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون. قال الله تعالى في بعدها في الصفحه اللي قصادها على طول: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. طب إيه بقى؟ إيه اللي أنا أرتبط بيه؟ إيه اللي أتعلمه؟ قال الله: أتل ما أوحي إليك من الكتاب. القرآن عندك مصدر هيحل لك كل أزماتك في مواجهتك للفتن اللي حواليك. القرآن، أتل ما أوحي إليك من الكتاب، أول أمر أمر بيه النبي صلى الله عليه وسلم بعد كل الفتن دي. واقم الصلاه، ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر. يعني مشهد ان القلب اتخلع بعد ما شاف الله سبحانه وتعالى في سوره العنكبوت بيقول للصحابه في المرحله المكيه: سيدنا نوح قعد 950 سنه يدعو لله. يعني ايه الكلام ده؟ 950 سنه؟ يعني احنا بقى لنا 12، بقى لنا دلوقتي في الدعوه اللي احنا في الامارات كان في الدعوه الجاهريه مثلا، يعني كان مثلا بقى له 6 سنين، يعني نقص من الست سنين 900، يعني ممكن يبقى لسنه 944 سنه، 950 شغال في الدعوه وما قالش حاجه. سيدنا ابراهيم مشهد، مشاهد رميه في النار، يعني ممكن تبقى فيها رمي في النار؟ مشاهد سيدنا شعيب بعد كده الله سبحانه لم يكتفي بهذا، قال: وقارون وفرعون وهامان وعاد وثمود، كل دول مالهم يا رب؟ فالمشهد في الاخر انت منتظره ايه؟ التوصيه العمليه بقى، ايه التوصيه العمليه؟ انا اعمل ايه دلوقتي؟ اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاه. يبقى القران بالنسبه لك في الاخر بقى مصدر رهيب انا ما اقدرش استغنى عنه وانت ما تقدرش تستغني عنه، بقى مصدر لكل شيء في مواجهه الفتن، هو اول امر اتامرت بيه. في مواجهه الشبهات هو اول امر اتامرت بيه. القران بقى بالنسبه لك هو كل شيء. القران بقى هو الصمام اللي ممكن لو اتشال من قلبك يطلع سوء النفس، يطلع الطباع السيئة، يطلع الذنوب اللي ربنا سترها علينا. يبقى لازم نعرف ان احنا لازم نرتبط بالقرآن، ولازم نعرف كويس جدا ان علاقتنا بالقرآن يا اخوات ما هيش علاقة درس بنحضره، ما هيش علاقة ورد يومي مش منتظمين عليه. لازم ننتظم، لازم نرتبط بالقرآن، لازم يبقى فعلا كل صفحة بنقرأها بتزيدنا إيمان فعلا. لازم نعرف إن كل صفحة الله سبحانه وتعالى لم يرد أن تنزل هذه الصفحة مع صفحة تانية مع بعضها وخلاص، إلا علشان كذلك لنثبت به فؤادك. الكفار عايزين القرآن ينزل كله حتة واحدة علشان خاطر لما يخشوا يهجموا عليه يبقى مش مشكلة، خلاص الدنيا كلها خبطة واحدة توقعه. لأ، القرآن في كل موقف ليه معجزة، القرآن في كل موقف ليه توجيه. وقالوا لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك. القرآن ثبت قلبك حتى في المشكلة اللي أنت عايشاها، اللي أنت عارفاها كويس، اللي بتأرق كل يوم نومك، إنك أنت فعلا ارتبطت نفسيا بالقرآن. فالمشكلة ديت بقى اليقين يعلو في صدرك، بدأ نفسيتك وانت بتقرأ القرآن، نفسيتك وانت بتتدبر في رحمة الله وبركاته. معلش. كذلك لنثبت به فؤادك. القرآن هل هو فعلا بيثبت قلبك؟ انت حاسة كده انت بتقرأي القرآن ان بدأت المشاكل اللي عندك ان هي تكون اكثر سهولة واكثر مرونة نفسيتك في التعامل معاها، ولا ما زالت الدنيا دنيا وما زالت الايه وما زال الورد ورد؟ الورد ده حاجة بقرأ عشان ارضي ربنا. مين اللي قال كده؟ الورد انت بتقريه قبل ما يكون او زي ما يكون هو وسيلة لوصولك الى الله، هو وسيلة لسعادتك في الدنيا. فالنهاردة احنا اتكلمنا في قوله والذين يمسكون بالكتاب، اوعي تفقدي التمسك ده واعمل ايه؟ ثبتي ورد. قال الله تعالى واذا قال النبي صلى الله عليه وسلم واذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره. اوعي ترتبطي حتى وردك تحاولي انك انت لو هو نص جزء 9 صفح بالليل وصفحه الصبح، اوعي ان القران تفقديه على الاقل الصبح ولو حاجه بسيطه، اوعي تبطلي وردك. قال الله والذين اتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. مش القران بالنسبه لهم دوت مش حاجه بيلعبوا بيها، لا ده ليه حق ثابت لازم بيديهوله كل يوم، حق تلاوته. القران ليه حق، زي ما زوجك ليه حق، زي ما والدك ووالدتك ليهم حق، زي ما الشغل ليه حق. القرآن انا خفت زي ما كل مرة بخاف ان الدعوة تصرفنا عن الجزء الاساسي في حياتنا وهو بناءنا الخاص. خفت ان انتوا دوت يضيعكم في الاخر وتلاقوا نفسكم بترتبطوا بتحضير ولا ترتبطوا بالشيء الاساسي وهو ايه؟ البناء في علاقتك بالله، البناء في العلاقة بالله. لازم ترتبط في علاقتك بالله بأوراد ثابتة في الذكر وفي القرآن وفي الصلاة، وردك قرآن وذكر وصلاة. فما شاء الله اللي انا شايفه ان الاخت فخورة بن قاضي يعني انقذت درس الذكر، خلاص فخورة بن قاضي انقذت درس الذكر وجمعت لنا بفضل الله ما يقارب من يعني مثلا اظن ما يقلش عن حاجه و30 دليل في الذكر، واكيد طبعا ما اتعبهاش الوقت ان هي تبحث في التفاسير، تبحث في التفاسير وفي شروحات الايات، مع انها برضه يعني في بعض يعني ايه في بعض ان شاء الله الزيادات اللي هي تدل ان هي برضه تعبت في التحضير. فطبعا ايه بناء على الهديه اللي احنا اتفقنا عليها المره اللي فاتت، فكرت ال10 بتاع ايه الذكر موجود ان شاء الله، يبقى الحاجات دي هتبعت للاخت امال الاقصى ان شاء الله الكارت بتاع الاخت الاولانيه في الذكر. اما بقى في تلاوه القران اللي كان فيه منافسه عاليه، فمعانا يسرى احمد. انا وصل لي الملف هو 3 جزئيات بس، قفل مفتاح قفل مفتاح قفل مفتاح، ولكن كانت المشكله الاساسيه فيها اللي هتتكرر معانا شويه معلش، ان طبعا التجميعه صغيره قوي، هم بس حوالي نص صفحه، ولكن لو كان غير كده بلغني، بس ما شاء الله الكلام جميل، ولكن احنا عايزين نعمل كلام يصل الى مرحلة الكلمة الدعوية، ان هو فعلا مليان افكار، مليان ارتباطات وتقسيمات، ودي مع دي ودي مع دي، والله سبحانه وتعالى لا يحصى فتحه. يعني حاجات كتير جدا من اللي انا محضرها انا لما اديتها دروس خلاص ما كنتش سمعتها من شيخ ولا لقيتها في كتاب في تلاوة القرآن، ولكن الله سبحانه وتعالى بيفتح على عبد طالما هو واقف على الباب. فنجتهد اكتر في الاقفال، يعني مثلا لو جينا عند الاخت جوتو الله مستواها في الاقفال ما شاء الله عالي جدا، يعني امثله كتير، اللي هو السلم اللي احنا قلنا عليه، سمعنا على العريس اللي قبل رجل امه وكرمها قدام الناس، طب ما نفسكش انك تكرمهم قدام الدنيا كلها، ما شاء الله مستوى عالي جدا. بعد كده عندك وسواس، اتوضيت ولا لا، قرات الفاتحه ولا لا، طب صليت 3 ركعات ولا 4 ركعات، ده اسمه السلم، ده اسمها النماذج الواقعيه في ده. فده طبعا كان مستواه عالي جدا، ولكن برضو بقت المشكله ان احنا بنقول الايه وخلاص مش كده، والذين يمسكون، ونقف عند كلمه يمسكون، ولو جينا مثلا في اتمر الناس البر وتنسون انفسكم، يعني ايه النسيان؟ يعني ربنا بيقول لك انت بتنسى نفسك. النسيان قالوا نسى المتاع، اي ما سقط وترك منه لرذالته، يعني انت ما عدتش قضيه علاقتك بالله مهتم بيها، ده انت اصلا ما عدتش قلبك ده بقى حاجه مهمه، انت اهم عندك تحضر الدرس المفرقع عشان تنزل تقوله للناس، انت بقى اهم حاجه عندك لما تتكلمي يقولوا الله، لا لا ما شاء الله، ايه الكلام الجميل ده، هو انت ما شاء الله بتطلبي، هو انت ما شاء الله بتذاكري. وتنسون انفسكم، فمشهد واحد قاعد يوعظ الناس وهو في الاخر يعاني ناسي نفسه، والنسيان لفظ زي ما قلنا لرذالته، ما عادش قضيه ان هو بيعيط مع القران دي مضايقاه، خلاص ما عادش قضيه ان هو ما بيقومش الليل دي مضايقاه، ما عادش قضيه ان هو ورده الثابت بقى، لو هو ثابت بقى روتين، ولو هو مش ثابت ما عادش زعلان. فالوقوف مع الالفاظ دي اقوى بكتير من ان انا اسيب الايه وايه وامشي. القران فيه طاقات لازم نفجرها. ايه يا شيخ محمد دوت مش واخد بالي، اسم سلسله الكلمات الدعويه انا مصلحه نتاب اشوفها، هو شيخ محمد فجوته الله، جوته الله ما شاء الله. يعني هي المشكله برضو بقت ان مفيش الجهد الرهيب، الجهد المطلوب في الوقوف مع ايات القران اللي على مع الاحاديث والفاظ القران، علشان نوصل في الاخر ان المشهد مشهد رهيب، يعني مشهد الصالحين والمصلحين، مشهد هنا يكون هنا يمسكون، ده لما انا بحثت في التفسير لقيتها، بس بالصوره العامه لا مفيش. فجوتو الله ما شاء الله المستوى كان حلو جدا في الاقفال، بس طبعا الجهد ما كانش المطلوب في ايه السعي ورا الايات. وحتى يعني مثلا هنيجي بعد كده الاخت اللي جاء اجتهدت في تخريج التفاعل والقراءه بتاعت مش مع كله، يعني هي ما مشيتش في كله، ولكن على الاقل اختارت ثلاث اربع ايات وايه وانطلقت فيهم رسولي عند العالمين. برضو هو الجهد بسيط، ولكن طبعا اهتمت برضو جابت يعني في ازمتين عندنا، ازمه تخريج الحديث وازمه الاقفال، وازمه قصدي اسف التفاسير، فهي برضو نسبيا بدات ان هي تخرج الاحاديث، وبدات ان هي وطبعا احنا يعني خلينا دلوقتي نكون متفقين ان احنا بنتحرك حوالين تصحيح الشيخ الالباني، يعني ده حاجه احنا متفقين عليها خلاص، بحيث ان احنا يكون في مصدر واحد احنا بنتحرك عليه في تصحيح الشيخ الالباني للاحاديث. فبرضو يعني ايه نصير عند العالمين المطلوب اتحركت فيه صح ان شاء الله، ولكن المشكله برضو بقت في ايه، في انها الجهد كان بسيط شويه بالمقارنه بالاخوات اللي هتيجي بعد كده. واول شهيده في الاسلام برضو كانت المشكله برضو ان هو الاقفال، يعني ايه يعني محتاجه ان هي يتعمق اكتر في الاقفال، ولو الاقفال بتاعتها برضو مش وحشه، ولكن على الاقل يبقى في تعليق قوي خلاص اكتر في على الايات، ان احنا نقف مع الفاظ الايات خلاص، يقال لصاحب القران. تخيلي كده لما انت هيتقال عليك يوم القيامه انت كنت دول اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، شفت الصحابه ليهم مكانه ازاي؟ طب انت ما لحقتيش صحبه النبي، في حاجه تانية ممكن اصاحبها؟ ايه الحاجه اللي في الدين اللي انا ممكن اصاحبها وترفعني؟ هو القران، هو الحاجه الوحيده اللي باقيه لنا ان احنا نقدر نصاحبها وترفعنا يوم القيامه تكون صحبتها قيمه، هي القران. فيقال له مثلا كنت ممكن تقفي على يقال صاحب القران. ام خديجه وسلسبيل وامال اقصى، الاخت سلسبيل هي ما شاء الله عملت يعني ايه اللي هو يعني بذل الجهد كبير في جزئية التجميع، ولكن التجميع كان قاصر على كلام الأخوات. تختار 3 أربع آيات وتقف معاهم وتطلع تفاسيرهم، يعني ما شاء الله يعني جمعت تجميعه اللي هي المطلوبه جدا جدا جدا في قضيه ايه؟ ان احنا اللي احنا اللي قلناه. وجابت في الاحاديث برضو ما شاء الله، وايه؟ وجابت تفاسير ما شاء الله، جابت في جابت تفاسير، جابت في الاحاديث قصدي شروحات الاحاديث كويسه جدا، شروحات الاحاديث جميل. فهو في كذا حديث، يعني حديث او حديثين هي انطلقت فيهم في الشروحات، وده ما شاء الله كان مطلوب، ولكن الايات في التفاسير، لان الشيخ حازم ما اكذبش عليكم شادد جامد جدا جدا في موضوع قراءه التفاسير. قال لي انا بدات احس ان اغلب الاخوات بياخدوا على ظاهر الايات وخلاص، فانا معلش مضغوط عليا في ان انا اقيم من خلال القراءه في التفاسير. انا مضغوط عليا ان انا لازم اقرر في كتاب تفسير، ولكن على كده سلسبيل طلعت في شروحات الاحاديث حاجات جميله جدا واجتهدت جدا فيها ما شاء الله. فنجتهد معلش يا اخواتنا، تختاري 4 آيات خليهم في الاول خلاص. ان التفسير المعتمد شيخ محمد، يعني احنا ممكن بنقرا في القرطبي، بنطلع من السعدي، السعدي جميل جدا بيقول معاني جميله جدا خلاص. فهي يعني ايه، في كذا حاجه يعني التفسير ما ترهقش نفسك خلاص، بس على الاقل اتحرك. التحرير والتنوير سيبوا الاجزاء اللغويه فيه، بس هو صعب شويه، اللي هيقدر يقرا فيه يقرا طبعا. التحرير بيجيب معاني عاليه جدا. ففي يعني ايه، في كذا تفسير كده، ان انت بتبتدي ان اللي عنده كتاب تفسير ابن كثير او السعدي او التحرير والتنوير او القرطبي، سواء من على الشمله او من على النت، يخليه في الاربعه دولات يدور حواليهم. السعدي بيقول فعلا معاني زي ما هو مغرب رائعه جدا. بقى عندنا ام خديجه والاخت امال الاصفى. نبدا بام خديجه. اصلت لنا تاصيلات مهمه جدا، يعني ما شاء الله ام خديجه اصلت تاصيلات علميه، يعني وصلتنا انا نفسي كنت حاجات كنت ناسي انا كنت جايبها منين، او ما كنتش كتبت مصادرها، لقيتها جايبه المصادر، ولكن البحث نصه الاولاني كان علمي جدا خلاص. والحديث بتاع انه طرا علي حزبي من القران، الشيخ الالباني مضحفه خلاص، والعموم عليه ان هو ضعيف خلاص، وانا حتى ما احاولش ان انا استند اليه في قضيه تلاوه القران. عندنا من الاحاديث الصحيحه ومن القران ما يكفينا، وان كان الشيخ حازم كان قال ان هو صححه ابن حجر وكده، ولكن يعني ايه الاصل المشهور ان هو الحديث ده ضعيف. واهتمت مرتين ب يعني الاثار اللي جابتها اثار قويه، يعني اثار معاذ بن جبل، اثر معاذ بن جبل انا رجعته في كذا مصدر ان هو صحيح قبل ما اقوله. فانت كنت محتاجه انك انت يعني جبتي اثار، انا اتمنى ان انت لو هترجعي تاني وتخرجي الاثار اللي انت قلتيها انا محتاجها، لان هي ما شاء الله اثار قويه جدا، اثر عائشه واثر ابن مسعود، ولكن الموضوع فيه تاصيل في قضيه الايه؟ ختم القران في الاسبوع وكده، وهل ده ليه افضليه ولا لا؟ وبعد كده برضو بدأت ان انت تنطلقي في اسلوب دعوي جميل في الاخر، ولكن ما لقيتش في اسناد الى التفاسير، ما لقيتش في اسناد الى التفاسير. وزي ما قلت لكم يعني ايه الضغطه اللي الشيخ حازم عاملها خلاص. يا ام خديجه ان شاء الله الجزء العلمي الاولاني انا هعتبره خارج البحث، ده تأصيل للي عايز يفهم. ولكن في حديث ضعيف اللي هو انه طرأ عليه حزب من القران. ويا ريت تخرجي لنا مين، يعني هل ورد تصحيح للاثار اللي انت قلتيها، بالذات لما تكون الاثار عن صحابي. يفضل انك تذكري المصادر، وانت ما شاء الله ذاكره مصدر في، يعني ذاكره في الطبراني هنا، ذكرت له اثر، جبت اثر من الطبراني واثر من البيهقي بتاع ابن مسعود خلاص. ايه تاني؟ الاحاديث ما تخرجتش خالص معايا. طرأ عليه حزب الشيخ حازم، بس انا بختلف ان هو ضعيف، يعني الشيخ حازم انا عارف ان هو بيذكره، ولكن انا شايف ان هو ضعيف. الشيخ واخد اظن تصحيح ابن حجر فيه، وانا شايف ان هو ما يسندش اليه، وانا عندي يقين داخلي رهيب ان كل ما هفضل نخور والف وادور حوالين قضيه في الدين هلاقيها موجوده في القران 100%. واظن انتوا شبعتوا من القران حاجات كتير جدا، عارفين بقى لسه بقى يناء الليل واطراف النهار، يعني ايه في لسه ادله تانية كمان ان شاء الله هجمعها لها واذكرها لكم، هجمعها واذكرها واجيبها لكم في قضيه الارتباط، ان الورد القران والارتباط بالقران صبح وليل، والحديث اللي احنا جبناه الصحيح بتاع صحيح مسلم بالليل والنهار. وزي ما ام خديجه عملت لنا جابت في اثار كتيره، الاثار ديت اثبتت ان الصحابه كانوا عندهم ورد ثابت، ولعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يصرح بالورد الثابت علشان ما يشقش علينا وما يتقالش ان هو فرض. جميل. فهتبقى عند عدم وجود مصادر بعض الحديث. ام خديجه ان شاء الله، ام خديجه انا سمعت انها كلمه بتاعتها كانت كويسه جدا جدا في المره اللي فاتت، خلاص، فانا اهتم ان انت تعلي مستواك اكتر واكتر لعل ربنا ان شاء الله يستعملك، فتهتم جدا بقضيه الايه، انك انت تخرجي الاحاديث وتتاكدي من صحتها. رقم اثنين يعني تغوصي شويه في قضيه الايه، قضيه المعاني في الايات والاحاديث، تفسير هنا وتفسير من هنا، شرح حديث من هنا، الاحاديث اللي عند اللي في مرقات المفاتيح، شرح قصدي مرقات المفاتيح في معاني جميله جدا جدا جدا، شرح مشكات المصابيح. فممكن اللي يلاقي حاجه من ديت هتنفعه كويس جدا. وبقى صاحبه الايه الاختنا امال اصلا صاحبه الكارت اللي ب 10 بقى الهديه، لان هي اكتر واحده، مع ان يعني ايه انا باخد عليها ان هي موضوع القفل والمفتاح ما ركزتش فيه. خلاص انا بحاول ان انا اديكوا الصوره اللي تسهل، يعني انت لو شفت مثلا اخت سلسبيل الموضوع يعني مظهره الخارجي يخليكي اصلا تستسهلي القرايه، عارفه ان انت هتلاقي ايه ومعاها كذا، لو بقى كانت ذاكره كمان حبه تعليقات اللي كتبوا الاخوات، ما هو بس انت طلعتي تفاسير كويسه، يعني دي الميزه اللي انا يعني من خلالها اقدر ان اكلم الشيخ حازم في عرضه عندك، ان انت جبتي تفاسير كويسه وطلعتي من التفاسير. خلاص. والتصرف اللي انت تصرفتيه يعني كان فيه تصرف، لن تبور اي لا تقلق على تجارتك، فهنا فهي في يد امينه ومع ملك الملوك، كان في تعليق هنا جميل، وهنا تعليق للسعدي، وهنا ذكرتي تفسير تاني. فايه فالمطلوب ان احنا، وابن كثير هنا برضه في يمسكون في الكتاب، فالمستوى هنا كويس، ولكن برضه عندك بعض احاديث لم تخرجيها، بعض الاحاديث لم تخرجيها. فان شاء الله كده يبقى الهديه عندنا ان شاء الله، يعني ما شاء الله المستويات، 8 اخوات اجتهدوا، يعني ربنا يزوركم يا رب ويفتح عليكم. هيبقى طبعا ان شاء الله اللي تلاوة القران امال اقصى وفخورة بن قابي ما شاء الله، يعني لحقت لنا الذكر قبل ما كان هيتنسى، وجزا الله خير بقيه الاخوات، وان شاء الله يعني في مستويات تدل ان هي يعني لا يعني في كام اخت كده، لو المره اللي فاتت المره الجايه عدلوا تعديلات بسيطه ان شاء الله يكتسحوا وربنا يستعملكم. النهارده مين فيكم مستعد يقول كلمه تلاوه القران؟ مين فيكم مستعد يقول كلمه تلاوه القران؟ تحس ان انا اول ما هسال السؤال دوت المعهد كله فضى. الله اكبر، اخت السلسبيل اول واحده. لا ما هو انا ومشكله في المايك، يبقى انت كده مش انت. انا عايز ايه ان شاء الله. ام خديجه جزاك الله خير. مين تاني يا جماعه؟ يعني سلسبيل هتعرف تقول ولا مش هتعرف تقول؟ يعني انت المايك شغال ولا بتصلحيه؟ لو هتعرفي تصلحيه قولي لي، يبقى انا كده عندي اول واحده. خلاص قدر الله ما شاء فعل، مش مشكله. طب انا عايز دلوقتي معايا ام خديجه، مين تاني يا جماعه؟ ها مين تاني؟ يلا يا جماعه كده ربنا يكبر بخاطركم. يا شيخ محمد اخبارك ايه؟ انا عارف ان انت مش هينفع تشارك في حاجه زي كده، بس يعني ان شاء الله الاخوات لو في حد تاني اخوات يكون ما اتكلمش قبل كده. طبعا نتمنى. ها مين اللي عندها الجرأه يا اخواتنا؟ دي مالهاش، دي حاجه كده يعني ايه مع نفسكم. مين اللي فيكم ورقها قدامها وتاخد الخطوه الجريئه؟ اوعي تفكري ان احنا ان ديت الا فرصه ليك ببلاش انك تجربي في الناس. اوعي تفتكري ان ديت انك تدول ان كويسه او وحشه. يعني معلش، ان الايجابيه في انك انت تاخدي خطوه زي ديت هتعرفي قيمتها بعد كده. الله يا شيخ محمد، فلا اقتحم العقبه. الاخت من اقصى مش فاهم قصدك ايه. بس بالليل الان مش هينفع، لا ممكن نحدد العصر وده صعب للاخوات هنا. انا مش فاكر يعني ايه اللي بالليل وايه اللي صعب العصر. بالليل. مش بلعب. خلاص انا فهمت، ماشي خلاص. طب مين تاني يا جماعة؟ طب ايه رأيكم مكلف؟ بس ماليش الغرفة كلها الناس خرجت، انا هكلف، واللي هتقول لا لا خلاص، يعني اللي تقول لا لا خلاص، يعني انا هكلف استاذن من الثمانية اللي ايه اللي ادوني ابحاث، او السبعة اللي ادوا ابحاث. يعني انا شايف ان الاخت بسم الله الرحمن الرحيم رسولي عند العالمين، مستوى الكلمة عندها فيها شغل، بالذات التعليقات اللي بعد الآية رسول أنت العالمين. ممكن تقول دلوقتي الكلمة ولا هي خرجت أصلا؟ لا شفتكم شكلكم هتهربوا. طب الأخت جوتو الله ما شاء الله الكلمة بتاعتها بقى يعني الإفعال بتاعتها واقعية وكلام مستوى عالي جدا. الأخت جوتو الله الأخت جوتو الله طب ماشي، بقى باقي عندنا كده أول شهيدة في الإسلام ويسرى أحمد، أول شهيدة في الإسلام موجودة معانا، إن شاء الله هتقبل، إن شاء الله هتوافق. أول شهادة في الإسلام إن شاء الله هتوافق. والأخت يسرى أحمد، أخت يسرى أحمد بس ده المطلوب، إن أنت كنت محضرة، الباقي بقى دوت رزق من ربنا إن شاء الله. خلاص يعني يعني بص اللي أنت قلتيه خلاص واقرأيه، خلاص يعني ايه اللي انت قلتيه اقرأيه، ده المطلوب في الاخر. ولما يعني بص يا اخواتي، يعني بلاش تفتكروا ان انتوا دلوقتي في امتحان، او ان انتوا بتقيموا بعض، او ان اصلا رأي الاخوات فيك ان كلمتك مستواها ايه ده يهم، يعني ما تحطيش في بالك رأي اللي حواليك اصلا. ايوه الشيخ محمد بقى هو يعني بيستفزنا بالحزبية والوطنية ويعني ايه والانتماء لمصر، فالايه اول شهاده في الاسلام تتوكلي على الله ان شاء الله انت والام خديجه. خلاص كده اول شهيده توكلي على الله، يعني بلاش تترددي، يعني ايه يعني ما تفكريش، يعني ثلاث ارباع مشاكل حياتنا بتوقف لما ايه نفكر. الله اكبر، جزاكم الله خير. في حاجه بقى كنت عايز اخد رايكم فيها، ايه رايكم ايه رايكم ان المره الجايه اخليها نقاش في مدى نجاحنا، يعني كل اخت هتاخد هديها كلمه تكتب لنا ايه اللي هي شايفاه ان احنا عملناه ناجح في اللي هي في مساعدتها في تحضير كلمه، وايه اللي هي حاسه ان احنا لما فوتناه فوت قيمه الكلمه. المره الجايه نخلي المرة الجاية نقاش كل واحدة تأديها ثلاث أربع دقايق إن هي تقول تاني. المرة الجاية أدي لكل واحدة ثلاث أربع دقايق تقول بكلام ملخص، شوف فكرة القفل ومفتاح نفس الكلام، هتقوم داخلة قايلة أنا شايفة والله إن إيه إن ما شاء الله جزئية كذا كذا كانت جميلة، بس كذا ضيعت مننا وقت، بس لو بقى أضفنا كذا كذا كذا كذا دي هتبقى جميلة جدا. أنا ما حبيتش أقول الكلام ده في الأول ليه؟ لغايه ما خدنا تجربتين مع بعض في الذكر وتلاوه القران، كل واحده فيكم تطلع ورقها وبالذات اللي تعبت فيكم. خلاص مش يعني انا مش ايوه لا عموما، بس التجربه اساسها هتبقى على الذكر، تقولي انت لما انت عملت كذا كذا كذا كذا ده خلانا ما ان احنا ما نقدرش نعمل كذا، ولما ضغطت علينا في كذا ده ضيع مننا كذا. فبفكر المره الجايه ناخذ بركه خلاص قول النبي صلى الله عليه وسلم يد الله مع الجماعه، فناخذ بركتها بان احنا نتوكل على الله ان شاء الله ونتشاور مع بعض. تقييم لاداء الماده ممكن، بس انا مش قصدي تقييم قد ما هو تحسين خلاص للوضع اللي احنا فيه عشان نقدر عشان نقدر ان احنا نوصل ان احنا نكمل واحنا كلنا مقتنعين باللي احنا بنعمله. خلاص انا عايز اخد رأي كده العشرين، احنا على 20 واحد على الوقت على المعهد، مين فيهم اصلا موجود؟ خلاص انا ما سمعتش اي تعليق لأمة الله مسلمة ولا لريحانة المصطفى ولا ظني فيك يا سندي ولا فخورة ولا هناء رضو. يعني عايز ايه اللي موجود كله وبنت الاسلامية كذا خلاص، يعني عايزين تفاعل من الناس كلها واشراقة امل ونور عبد المنعم وبنت الاسلام خلاص كتبت. فين بقية الناس يا جماعة؟ اوعى تكونوا من اللي بيشغلوا الغرفة وبيروحوا يطبخوا. جميل جدا الاخت هناء رضوان، احنا بنتكلم في قضية ان احنا المرة اللي جاية والاخوات التانية كلها لو كانوش معانا بنتكلم المرة اللي جاية نقول ايه رأيكم اما ندي نفسنا open discussion brain storm، يعني اي حاجة يعني اللي هو ايه يعني ايه يعني ننطلق مع بعض في التفكير في كيفية تعلية كفاءة المعهد او المادة بتاعتنا، في ان انت فعلا فعلا تقدري توصلي فيها انك من بعد الاسبوعين ما يخلصوا انت بفضل الله معاكي كلمة قوية، فعلا معاكي كلمة قوية. فبفكر ان المرة الجاية نتعاون مع بعض في حاجة زي كده، بس كل واحدة عشان خاطري تيجي كتبة ولو نص صفحة في كلام منظم، يعني تقول انا مثلا اللي حضرته في كتلات القرآن احسن عشان كذا. يعني مثلا هقول لكم فكرة، تقوم واحدة مثلا داخلة وقايلة ايه، طب ايه رأيكم اما نقسم الايات المرة التانية، يعني بعد ما نعمل قفل مفتاح في المرة الاولانية الاسبوع اللي زي اللي فات كده، يبقى تقول اقول لكم مثلا الصورة اللي قصد الموضوع في 20 اية وعشر احاديث، ايتين لامال الاقصى وحديث، وايتين لامال الرحمن وحديث، سلسبيل امائتين وحديث، حاجة زي كده. ففي الاخر بدل ما اقيم واحدة واحدة وفي الاخر تبقى هي منافسة بس في ناس برا المنافسة، كلنا نتشارك ونتعاون مع بعض ان احنا نفجر طاقات النص مع بعض وفي الاخر نطلع ببحث يبقى قيم، يعني نتشرف بيه امام الله ان هو يكون مرجع لاخواننا واخواتنا، ندبس كله نشغل كله معانا. فايه رأيكم؟ انا بقول لكم دي الفكرة اللي عايزين نوصل لها. خلاص ان كل بحث بيخرج من عندنا خلاص يكون كلنا ايد واحدة، يعني فكرة نحس ان احنا اسرة بجد مع بعض، نحس ان احنا متكاتفين فعلا في قضية. عايزين نوصل ان الذكر ده ايوة مرجع يا شيخ محمد. انا بقول لكم دي فكرة من افكار، بس قلت بدل ما كل شوية افرض عليكم فكرة جديدة، طب انا لما شفتكم وانتم بتحضروا لقيت قنابل ما شاء الله في تفكير، فليه ما نبقاش ان احنا برضو نفس المستوى في المشاركة في التفكير مع بعض. في كذا اخت ما سمعتش منها اي تجاوب، لسه ما سمعناش رد نور عبد المنعم واشراقة امل وفخورة بن قابي، ما سمعناش رد منكم. شيخ احمد طاهر ايه رأيك تخش معانا المرة الجاية كده تشرفنا تدينا فكرتك وتقول لنا رأيك في الموضوع؟ فظاهر ان انت موجود عندنا كده، لو انت موجود كده شيخ احمد تشاركنا. خلاص ان شاء الله لمدة 7 دقايق وسبع دقايق ان شاء الله او 8 دقايق لحد اقصى 8 دقايق، والاخت امال اقصى توقف تبلغ الاخت قبل ما تخلص بدقيقتين. امتحانات انت غلبكم طلبة. طب انا صحيح كنت عايز اسأل بس الثمان اخوات اللي عملوا لي ابحاث في حد منهم فولة؟ في حد منهم فولة؟ في حد اولى؟ مين اللي معانا من اولى اصلا؟ مين اللي معانا من اولى؟ في حد معانا من اولى؟ ما شاء الله هناء رمضان. في حد معانا من اولى؟ يبقى نور عبد المنعم من اولى، فخورة بن قبي اولى، وبنت الاسلام اولى. قولوا انا لان تعرف رقم واحد دوت ليه معاني تانية، يعني خليها انا، يعني ام خديجة اولى وهناء اولى سنة أولى، سنة أولى في المعهد اللي هي معايا يعني الشيخ محمد. أنت في أولى المفروض. مين اللي في سنة أولى في المعهد؟ المفروض إحنا دلوقتي مع بعض أولى وتانية. فمين اللي في سنة أولى من اللي معانا؟ أنا دلوقتي كتبت نور عبد المنعم، فخورة بن قاضي، بنت الإسلام أم خديجة، هناء رضوان، محمد حميدة. في حد تاني معانا من أولى؟ خلاص كلام جميل. عشان ايه اكون بس عارف ان طبعا لما جزاه الله خير بخوره من قبل اللي عملت لنا ذكر طلعت من اولى، يعني برضو جهد اولى بالنسبه لي بيعتبر يعني ايه ما شاء الله يعني ايه، يعني انا عارف ان هي ماده اختياريه عندهم، ولكن جهد يعني ايه يثمن طبعا. ان شاء الله الاخت فخوره بن قاضي وامال اقصى ان شاء الله هكتب لها، اكتب بقى في جروب الاداريين ان شاء الله الكارتين. الاخت فخوره بن قاضي اتصالات ولا فودافون ولا ايه؟ طب بلغيني الاول عشان اجيب الكارتين، يعني اجيب الكارت اتنين اتصالات ولا واحد اتصال كده يعني. خلاص الشبكه بس ايه اتصالات فودافون موبينيل كده. خلاص خلاص احنا كده ان شاء الله خلصنا. اسيب استاذنك يا شيخ احمد بس 7 دقائق وسبع دقائق للاخت ام خديجه، عشان احنا النهارده عقبال ما خلصنا الفجر المغرب خلصنا بدانا بعد 8، والاخت رسولي اندى العالمين هيقولوا كلمتين ان شاء الله. جزاكم الله خير اختي نوره. ان شاء الله شيخ احمد استاذنك تخرج من الغرفه، واخونا محمد حميده وانا ان شاء الله احنا الثلاثه نخرج علشان الاخوات ان شاء الله تبقى لوحدها تقول الكلمتين في اسرع وقت. جزاك الله خير يا شيخ محمد. امال ايه احنا كنا قلنا مين؟ ما انا مش انا نسيت خالص. طب انا احنا كنا اخترنا مين يقول الكلمه؟ اول شهيده في الاسلام، انا اسف معلش، اول شهيده في الاسلام هي اللي تقول الكلمه. انا ما خدتش بالي معلش. اول شهيده في الاسلام هي اللي تقول الكلمه مع ام خديجه، مع ام خديجه. خلاص الشيخ احمد طاهر خرج والشيخ محمد حميده خلاص كده يا جماعه اتاكدوا كده ان مفيش اللي انا عشان ايه. شيخ محمد حميده استاذنك بقى تخرج. خلاص شيخ محمد.